ما للحياة يخونها العهد، ولما الهوى في القلب يرتد، ولما العيون تنافرت صلفا وشعارها التجريح والصد، ولما الدموع تسابقت مطرا فوق الخدود يعودها الرد، ولما الجفون تقول لي كمدا لما في الطبيعة ينثر العقد، ألأننا ما عاد يجمعنا إلا الفراق يشينه الحقد، أم أنها الأيام ترمقنا عجلا وليس لنا بها حد، أم أنه الطوفان يغرقنا ويقول ليس لمائنا سد، أم أنها الأحلام تفرحنا يوما وبالأحزان تمتد، أم أنه الشيطان يسحرنا ليلا فلا يضحى ولا يبدو، ويقول قوموا نحتسي خمرا ونعب كأس الذل نشتد، هذه الحياة ملالة أبدا لا يستفيق الحر والعبد، سكر الجميع فليس لي حرس كلا وليس لأرضهم جند، فخذوا السلاح ونحوهم هبوا كيما ندوسهم ونقتد، فلكم سقونا السم راغمة أنف الجبان وللهوى سعد، ما دام حالهم إلى جرب فإلى الدواء فإنه رفد، كم صاح ما بين الهوى جلد ولكم يصيح على المدى جلد، لكن من يدعو جنادلهم يدعو وليس لدمعه عد، وإذا رأيتم جثة همدت فهي الحقيقة غالها اللحد.